كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذكور سينسى، كل مدخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءاً من الآية 42 بعد 100 الأولى إلى الآية 57 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله على الذين من